أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ ألهم الله أم موسى إلهاما يحفظ به ابنها موسى. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فألهمها الله أن تضع ابنها موسى في التابوت ثم تطرحه في النيل، فسوف يحمله النيل إلى الساحل فيقع في يد فرعون عدوي وعدو موسى. وألقى الله الحب على موسى فصار محبوبا عند الناس مقبولا عند العباد، ورباه الله على عين منه وحفظ ورعاية. وفي الآية إثبات العين لله كما يليق بجلاله سبحانه. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. ومن لطيف تدبيرنا وحفظنا لك ما صنعناه حين كانت أختك تمشي تبحث عنك وتقول لمن أخذك ألا أدلكم على من يكفله ويرضعه لكم، فأعدوك إلى أمك ولم يعلموا بذلك لترضعك أمك وترعاك وتطيب نفسها برؤيتك وسلامتك ولا تحزن على فقدك. ونجيناك يا موسى من الغم الذي حصل لك بقتل القبطي والخوف من القتل، وامتحنك الله امتحانا لتمحيصك واصطفائك، فخرجت من مصر خائفا إلى أهل مدين فبقيت عندهم سنين، ثم جئت إلى مدين على موعد قدره الله وقضاه. واصطنعتك لنفسي. واختار الله موسى لرسالته واصطفاه لتبليغ دعوته والقيام بشرعه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أمر الله موسى أن يذهب هو وأخوه هارون بآياته الدالة على ألوهيته ووحدانيته سبحانه وعظيم قدرته، وأمرهما ألا يضعفا في الدوام على ذكره سبحانه، لأن الذكر يشرح الصدر ويسهل بسببه كل أمر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون لأنه بغى وطغى وتجاوز الحد في الكفر والظلم والفساد. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأمرهما الله بالقول اللين اللطيف الحسن مع فرعون بلا غلظة ولا فظاظة ليكون أدعى للقبول، وهذا القول اللين من خير الناس لشر الناس، فالواجب على كل داعية الرفق واللين في دعوته. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال موسى وهارون يا ربنا إننا نخاف من فرعون أن يعاجلنا بالعقوبة أو أن يرد الحق فلا يقبل، فالخوف أن يعذبنا أو يكذبنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأوحى الله إلى موسى وهارون ألا يخافا من فرعون، فإن الله معهما بحفظه ونصره وتأييده، يسمع كلامهما ويرى أفعالهما. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وأمرهما أن يأتيا فرعون ويخبراه بأنهما مرسلان من الله ربه أن أطلق بني إسرائيل من مصر ولا تشق عليهم في الأعمال أو تؤذيهم. وأتى موسى وهارون بمعجزة ظاهرة عظيمة إلى فرعون تدل على صدقهما في دعوتهما وسلامة من عذاب الله لمن اتبع هداه وترك هواه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إن الله أوحى إلينا أن عذابه على من كذب رسله وأعرض عن شرعه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون لهم معاندا جاحدا: من ربكما يا موسى؟ وهذا إنكار في الظاهر. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأجابه موسى بقوله: ربنا الله الذي خلق كل شيء خلقا لائقا به في حسن الصنع والتركيب، ثم وفق كل مخلوق للانتفاع بما خلقه الله له ودله على أسباب الحياة. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون لموسى: فما شأن من تقدم من الأمم وسبق من الأقوام، فقد سبقوا إلى التكذيب والجحود.